وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها، وأن الله سبحانه كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض، وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم، وأنه تعالى أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحي الباقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة أجيال هذه الأمة وتربيتها وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به كلما اهتدت بهديه واستمسكت بعهدها معه واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية، وهي بصفتها هذه مناهج الجاهلية. إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى، ولكنه دستور شامل، دستور للتربية كما أنه دستور للحياة العملية، ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربيها، وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لدن آدم عليه السلام، وقدمها زادا للأمة المسلمة في جميع أجيالها، تجاربها في الأنفس وتجاربها في واقع الحياة، كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها، وهي تتزود لها بذلك الزاد الضخم وذلك الرصيد المتنوع. ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة وبهذا التنوع وبهذا الإيحاء، وقصص بني إسرائيل هو أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم لأسباب عدة ذكرنا بعضها في الجزء الأول من الظلال عند استقبال أحداث بني إسرائيل، وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شتى وبخاصة في أوله، ونضيف إليها هنا ما نرجحه، وهو أن الله سبحانه علم أن أجيالا من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر فيها بنو إسرائيل، وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل، فعرض عليها مزالق الطريق مصورة في تاريخ بني إسرائيل لتكون لها عظة وعبرة، ولترى صورتها في هذه المرآة المرفوعة لها بيد الله سبحانه قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق. إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي، وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالج مسائل اليوم ولتنير الطريق إلى المستقبل، لا على أنه مجرد كلام جميل يرتل أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود. ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا كلها الواقعة في يومنا وفي غدنا، كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة. وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد، وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي، سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق وتقول لنا هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه، وتقول لنا هذا عدو لكم وهذا صديق، وتقول لنا كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة، وتقول لنا حديثا طويلا مفصلا دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون. وسنجد حينئذ في القرآن متاعا وحياة، وسندرك معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهي دعوة للحياة، للحياة الدائمة المتجددة، لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ. هذا الدرس يعرض تجربتين من تجارب الأمم يضمها إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب، ويعد بهما الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياتها من المواقف بسبب قيامها بدورها الكبير بوصفها وارثة العقيدة الإيمانية ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب. والأول تجربة لا يذكر القرآن أصحابها ويعرضها في اختصار كامل لكنه واف، فهي تجربة جماعة خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر، وأدركهم قدر الله الذي خرجوا حذرا منه، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت، ولم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة، وإنما هو قدر الله في الحالين. وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال وعلى الإنفاق في سبيل الله، واهب الحياة وواهب المال، والقادر على قبض الحياة وقبض المال. والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى، بعدما ضاع ملكهم ونهبت مقدساتهم وذلوا لأعدائهم وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربهم وتعاليم نبيهم، ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة واستيقظت في قلوبهم العقيدة واشتاقوا للقتال في سبيل الله، فقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. من خلال هذه التجربة كما يعرضها السياق القرآني الموحي تبرز جملة حقائق تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل، فضلا على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين. والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة العقيدة على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف ومن تخلي القوم عنها فوجا بعد فوج في مراحل الطريق، على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدا، فقد كان فيها النصر والعز والتمكين بعد الهزيمة المنكرة والمهانة الفاضحة والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم بملك داود ثم ملك سليمان، وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض، وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى. وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت. وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين، من ذلك أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها، فيجب أن يضعوها على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة. فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل من ذوي الرأي والمكانة فيهم إلى نبيهم في ذلك الزمان يطلبون إليه أن يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيمتهم على القتال وقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، استنكروا عليه هذا القول وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها وتهاوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة وكما يقول السياق بالإجمال. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ومع أن لبني إسرائيل طابعا خاصا في النكول عن العهد والنكوص عن الوعد والتفرق في منتصف الطريق، إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من التدريب، وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل، فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل. ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي ألا يقف عند الابتلاء الأول، فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم، ولم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها، وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدار حول جدارته بالملك والقيادة، ووقوع علامة الله باختياره لهم، ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة. ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى، وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. الآية: وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية، فأمام الهول الحي، أمام كثرة الأعداء وقوتهم، تهاوت العزائم وزلزلت القلوب. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة، اعتصمت بالله ووثقت وقالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذه هي التي رجحت الكفة وتلقت النصر واستحقت العز والتمكين. وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة، وكلها واضحة في قيادة طالوت، تبرز منها خبرته بالنفوس، وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة، وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى، ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة، وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه، ثم وهذا هو الأهم، عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة، ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة، فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد الله الصادق للمؤمنين. والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته، لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل، وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود. فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف، إنما حكمت حكما آخر فقالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم اتجهت لربها تدعوه: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين، إنما هو في يد الله وحده، فطلبت منه النصر ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه. وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقا، وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح، وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون. ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة، فالنصوص القرآنية كما علمتنا التجربة تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن وبقدر حاجته الظاهرة فيه، ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب في شتى المواقع على قدر مقسوم. فلنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ الآية. لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، من هم وفي أي أرض كانوا وفي أي زمان خرجوا، فلو كان الله يريد بيانا عنهم لبين كما يجيء في القصص المحدد في القرآن، إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها ولا تراد أحداثها وأماكنها وأزمانها، وتحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئا على عبرة القصة ومغزاها، إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة وأسبابهما الظاهرة وحقيقتهما المضمرة، ورد الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة، والاطمئنان إلى قدر الله فيهما، والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع، فالمقدر كائن والموت والحياة بيد الله في نهاية المطاف. يراد أن يقال إن الحذر من الموت لا يجدي، وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة ولا يمدان أجلا ولا يردان قضاء، وإن الله هو واهب الحياة وهو آخذ الحياة، وإنه متفضل في الحالتين حين يهب وحين يسترد، والحكمة الإلهية الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف الاسترداد، وإن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك، وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن تجمع هؤلاء القوم وهم ألوف وخروجهم من ديارهم حذر الموت لا يكون إلا في حالة هلع وجزع، سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاجم أو من وباء حائم، إن هذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئا، فقال لهم الله موتوا. كيف قال لهم؟ كيف ماتوا؟ هل ماتوا بسبب ما هربوا منه وفزعوا؟ هل ماتوا بسبب آخر من حيث لم يحتسبوا؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل، لأنه ليس موضع العبرة، إنما موضع العبرة أن الفزع والجزع والخروج والحذر لم تغير مصيرهم، ولم تدفع عنهم الموت، ولم ترد عنهم قضاء الله، وكان الثبات والصبر والتجمل أولى لو رجعوا لله. ثم أحياهم كيف؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة؟ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء؟ ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل، فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل، لئلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير. إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم، في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم. إن الهلع لا يرد قضاء، وإن الفزع لا يحفظ حياة، وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء. إذن فلا نامت أعين الجبناء، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هنا ندرك طرفا من هدف تلك الحادثة ومغزاها، وندرك طرفا من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة المسلمة في جيلها الأول وفي أجيالها جميعا، ألا يقعدن بكم حب الحياة وحذر الموت عن الجهاد في سبيل الله، فالموت والحياة بيد الله، قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى، وتحت راية الله لا تحت راية أخرى، قاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم، يسمع ويعلم، يسمع القول ويعلم ما وراءه، أو يسمع فيستجيب، ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب. قاتلوا في سبيل الله، وليس هناك عمل ضائع عند الله، واهب الحياة وآخذ الحياة. والجهاد في سبيل الله بذل وتضحية، وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالبا بذكر الجهاد والقتال، وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعا، والمجاهد ينفق على نفسه، وقد يقعد به المال حين لا يقعد به الجهد، فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله. وهنا تجيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإذا كان الموت والحياة بيد الله، والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء، فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق، وإنما هو قرض حسن لله مضمون عنده يضاعفه أضعافا كثيرة، يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسعادة وراحة، ويضاعفه في الآخرة نعيما ومتاعا ورضا وقربا من الله. ومرد الأمر في الغنى والفقر إلى الله، لا إلى حرص وبخل ولا إلى بذل وإنفاق، والله يقبض ويبسط، والمرجع إليه سبحانه في نهاية المطاف. فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى الله وإليه ترجعون؟ وإذن فلا فزع من الموت، ولا خوف من الفقر، ولا محيد عن الرجعة إلى الله. وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله، وليقدموا الأرواح والأموال، وليستيقنوا أن أنفاسهم معدودة، وأن أرزاقهم مقدرة، وأنه من الخير لهم أن يعيشوا حياة قوية طليقة شجاعة كريمة، ومردهم بعد ذلك إلى الله. ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيحاءات الإيمانية التربوية الكريمة التي تضمنتها الآيات أن ألم بذلك الجمال الفني في الأداء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ إن في التعبير استعراض لهذه الألوف ولهذه الصفوف، استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان ألم تر، وأي تعبير آخر ما كان ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. ومن مشهد الألوف المؤلفة الحذرة من الموت المتلفتة من الذعر إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ومن خلال كلمة موت، كل هذا الحذر وكل هذا التجمع وكل هذه المحاولة كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة موت، ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة وضلالة المنهج كما يلقي صرامة القضاء وسرعة الفصل عند الله. ثم أحياهم هكذا بلا تفصيل للوسيلة، إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة، المتصرفة في شؤون العباد، لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء. وهذا التعبير يلقي الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة، ونحن في مشهد إماتة وإحياء، قبض للروح وإطلاق. فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير والله يقبض ويبسط متناسقا في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيجاز كذلك واختصار. وكذلك يبدو التناسق العجيب في تصوير المشاهد إلى جوار التناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء. ثم يورد السياق التجربة الثانية، وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية، ألم تر كأنها حادث واقع ومشهد منظور. لقد اجتمع الملأ من بني إسرائيل من كبرائهم وأهل الرأي فيهم إلى نبي لهم، ولم يرد في السياق ذكر اسمه لأنه ليس المقصود بالقصة، وذكره هنا لا يزيد شيئا في إيحاء القصة، وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل. لقد اجتمعوا إلى نبي لهم وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته في سبيل الله، وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال وأنه في سبيل الله يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ويقظة الإيمان في نفوسهم وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق، وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل، ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله. وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر، فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل، ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف في سبيل الله، فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري معه إلى أين يسير. وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم وثبات نيتهم وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة وجدهم فيما يعرضون عليه من الأمر. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن في سعة من الأمر، فأما إذا استجبت لكم فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة، ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها، إنها الكلمة اللائقة بنبي والتأكد اللائق بنبي، فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة، وذكر الملأ أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ونجد أن الأمر واضح في حسهم مقرر في نفوسهم، إن أعداءهم أعداء لله ولدين الله، وقد أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم، فقتالهم واجب، والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال، ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزيمة أو الجدال. ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم، ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هنا نطلع على سمة خاصة من سمات إسرائيل في نقض العهد والنكث بالوعد والتفلت من الطاعة والنكوص عن التكليف وتفرق الكلمة والتولي عن الحق البين، ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية، فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة التأثير، وهي من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر، وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر كي لا تفجأ بها فيتعاظمها الأمر، فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب ولم تصهر ولم تطهر من هذه العقابيل. والتعقيب على هذا التولي: والله عليم بالظالمين، وهو يشي بالاستنكار، ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة بعد طلبها وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية وصمها بالظلم، فهي ظالمة لنفسها وظالمة لنبيها وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه الحق ثم تتخلى عنه للمبطلين. إن الذي يعرف أنه على الحق وأن عدوه على الباطل، كما عرف الملأ من بني إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه، إنما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وفي هذه اللجاجة تتكشف سمة من سمات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة. لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه، ولقد قالوا إنهم يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله، فها هم أولاء ينغضون رؤوسهم ويلوون أعناقهم ويجادلون في اختيار الله لهم كما أخبرهم نبيهم، ويستنكرون أن يكون طالوت الذي بعثه الله لهم ملكا عليهم. لماذا؟ لأنهم أحق بالملك منه بالوراثة، فلم يكن من نسل الملوك فيهم، ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة. وكل هذا غبش في التصور، كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة. ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية وعن حكمة الله في اختياره. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. إنه رجل قد اختاره الله، فهذه واحدة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذه أخرى، والله يؤتي ملكه من يشاء، فهو ملكه وهو صاحب التصرف فيه، وهو يختار من عباده من يشاء، والله واسع عليم، ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد، وهو الذي يعلم الخير ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها. وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش وأن تجلو عنه الغبش، ولكن طبيعة إسرائيل ونبيها يعرفها لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها، وهم مقبلون على معركة ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم وتردها إلى اليقين والثقة. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الآية. وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى عليه السلام، قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. وقيل كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور، فجعل لهم نبيهم علامة من الله أن تقع خارقة يشاهدونها، فيأتيهم التابوت بما فيه تحمله الملائكة فتفيض على قلوبهم السكينة. وقال لهم: إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت إن كنتم حقا مؤمنين. ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت، فانتهى القوم إلى اليقين. ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد ولم ينكسوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق. والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص يترك هنا فجوة بين المشهدين، فيعرض المشهد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر الآية. هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل، إنه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه جيش أمة غالبة، فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة، الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات وتصمد للحرمان والمشاق وتستعلي على الضرورات والحاجات وتؤثر في الطاعة وتحتمل تكاليفها فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه وصموده وصبره، صموده أولا للرغبات والشهوات وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب. واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش، ليعلم من يصير معه ممن ينقلب على عقبيه ويؤثر العافية. وصحت فراسته فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا وارتووا، فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده تبل الظمأ، ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف، وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم. انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقهم وعاتقه. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف، لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة، والجيوش ليست بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد والإرادة الجازمة والإيمان الثابت المستقيم على الطريق. ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي، ولا بد من التجربة العملية ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها. ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى، بل مضى في طريقه. وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت إلى حد، ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لقد صاروا قلة، وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته بقيادة جالوت، إنهم مؤمنون لم ينكسوا عن عهدهم مع نبيهم، ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم، فيحسون أنهم أضعف من مواجهته. إنها التجربة الحاسمة، تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور، وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل إيمانهم، فاتصلت بالله قلوبهم، وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع إيمانهم، غير الموازين التي يستمدها الناس من واقع حالهم. وهنا برزت الفئة المؤمنة، الفئة القليلة المختارة، والفئة ذات الموازين الربانية. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هكذا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بهذا التكثير. فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله. القاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة، لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار، ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى، ولأنها تمثل القوة الغالبة، قوة الله الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، محطم الجبارين، ومخزي الظالمين، وقاهر المتكبرين. وهم يكلون هذا النصر لله بإذن الله، ويعللونه بعلته الحقيقية، والله مع الصابرين، فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل. ونمضي مع القصة، فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاء، وتستمد قوتها كلها من إذن الله، وتستمد يقينها كله من الثقة في الله وأنه مع الصابرين، إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة الثابتة التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوته مع ضعفها وقلتها، إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة بعد أن تجدد عهدها مع الله، وتتجه بقلوبها إليه، وتطلب النصر منه وحده، وهي تواجه الهول الرعيب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. هكذا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم، وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول والمشقة. وثبت أقدامنا، فهي في يده سبحانه يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تميد. وانصرنا على القوم الكافرين، فقد وضح الموقف: إيمان تجاه كفر، وحق إزاء باطل، ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين. فلا تلجلج في الضمير، ولا غبش في التصور، ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق. وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها، فهزموهم بإذن الله. ويؤكد النص هذه الحقيقة بإذن الله، ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما، وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون، ولطبيعة القوة التي تجريه. إن المؤمنين ستار القدرة، يفعل الله بهم ما يريد، وينفذ بهم ما يختار بإذنه. ليس لهم من الأمر شيء، لا حول لهم ولا قوة، ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته، فيكون منهم من يريده بإذنه. وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين. إنه عبد الله، اختاره الله لدوره، وهذه منة من الله وفضل، وهو يؤدي هذا الدور المختار، ويحقق قدر الله النافذ، ثم يكرمه الله بعد كرامة الاختيار بفضل الثواب. ولولا فضل الله ما فعل، ولولا فضل الله ما أثيب. ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق، فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي، إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة، قائم بما يريد. استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. ويبرز السياق دور داود: وقتل داود جالوت. وداود كان فتى صغيرا من بني إسرائيل، وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا، ولكن الله شاء أن يري القوم وقت ذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها، إنما تجري بحقائقها، وحقائقها يعلمها هو، ومقاديرها في يده وحده، فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم ويفوا الله بعهدهم، ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي يريده. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير، ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف، يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم. وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله، فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليمان، فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل، جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وكان داود ملكا نبيا، وعلمه الله صنعة الزرد وعدة الحرب، مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى. أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا، وحين ينتهي إلى هذه الخاتمة ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية، حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى. إنها ليست المغانم والأسلاب، وليست الأمجاد والهالات، إنما هو الصلاح في الأرض، وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الأرض، من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار. وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف، تموج بالناس في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات، ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا، وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق إلى الخير والصلاح والنماء في نهاية المطاف. لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة، لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع، فتنفض عنها الكسل والخمول، وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة، وتظل أبدا يقظة عاملة، مستنبطة لذخائر الأرض، مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة. وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء، يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة، تعرف الحق الذي بينه الله لها، وتعرف طريقها إليه واضحا، وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض، وتعرف ألا نجاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل، وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه. وهنا يمضي الله أمره وينفذ قدره، ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا، ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة. ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر، ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض وتمكين الصلاح في الحياة. إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار. وفي النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات نتلوها عليك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتلوها، وهو أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة. نتلوها عليك بالحق تحمل معها الحق، ويتلوها من يملك حق تلاوتها وتنزيلها وجعلها دستورا للعباد. وليس هذا الحق لغير الله سبحانه، فكل من يسن للعباد منهجا غيره إنما هو مفتات على حق الله، ظالم لنفسه وللعباد، مدع ما لا يملك، مبطل لا يستحق أن يطاع. فإنما يطاع أمر الله وأمر من يهتدي بهدي الله دون سواه. وإنك لمن المرسلين، ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها، وتجارب الموكب الإيماني كله في جميع مراحله، ونورثك ميراث المرسلين أجمعين. بهذا ينتهي هذا الدرس القيم الحافل بذخيرة التجارب، وبهذا ينتهي هذا الجزء الذي طوف بالجماعة المسلمة في شتى المجالات وشتى الاتجاهات، وهو يربيها ويعدها للدور الخطير الذي قدره الله لها في الأرض، وجعلها قيمة عليه، وجعلها أمة وسطا تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني إلى آخر الزمان.